ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ينبغي أن نعرف فيما يتعلق بأمر ديننا أن العبرة بالخواتيم. ومعنى أن العبرة بالخواتيم أن العبد لابد أن ينظر إلى دينه ويراعيه بالحفظ والرعاية ويتعهده بالزيادة لئلا ينقص منه فيضيع، فيأتيه الموت على دين قد ضاع منه، فتكون العبرة في ذلك. فلابد ألا ينظر العبد إلى ما كان أو إلى ما هو عليه الآن، بل إن عظيم النظر ينبغي أن يكون لما سيكون عليه ساعة الموت. وهذا أمر لا يهتم به إلا من يعلم قدر دينه، وقدر الدين هو قضية الوجود، وهو الأمر الذي ينبني عليه ويترتب عليه الفلاح يوم القيامة ونيل الفوز، إذ لا يفوز عند الله إلا المتقين، إذ لا يفوز عند الله إلا المؤمنين. فهذه مسألة معلومة محسومة، حتى أن العم يقول للآخر هذا حرام، ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك، ربنا ينتقم منك، ربنا يعاقبك، وغير ذلك مما يدل على أنه يعلم حساب الآخرة ويعرف أن العبرة بما سيتحقق في ذلك في هذه الآخرة. إذن فأنت مخلوق لكي تكون عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت لابد أن تعلم أن هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام. وأنت تعلم أن الفوز والنجاة والهلكة وغيرها ليس الآن، ولكنه يوم يجمع الله عز وجل الخلائق فيؤاخذهم بما قدموا. وأنت تعلم أن العبرة بساعة الموت، يبعث المرء على ما مات عليه. كل ذلك ينبغي أن يجعل دينك ماذا؟ نصب عينك، تحذر ضياعه، وتحذر أن تنفتل عنه، وتحذر أن ينخرم، وتحذر أن تزيغ فيأتيك الموت على غير ذلك. هذه مسألة أقدم بها، نحن متفقون عليها ولا أخال أحد يجادل فيها، لكنني حديثي ليس متعلق بذلك، إنما متعلق بأن هناك عبادة هي ركن من أركان الإيمان، بل من عظيم أركان العبودية. فالعبودية ترتكز على ثلاثة ركائز، أعظمها على الإطلاق المحبة، محبة الله عز وجل التي تنزل الله عز وجل منزلة الإله في القلب، فأنت تحب الله عز وجل لأسمائه ولصفاته ولنعمائه ولذاته ولجميل صنعه فيك، تحب الله عز وجل لإيمانك بأنه المنجى وبأنه الملجأ، تحب الله عز وجل لأنك تعلم تماما أنه لا يظلم وأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، وتعلم أنه حسبك حينما تكون في ضعف أو في غير ضعف. فهناك مقتضيات كثيرة فضلا عما فطرت عليه النفس من الاستهواء في محبة الله، مما ينزل الله عز وجل في قلب العبد منزلة الإله. ومن فقد هذه المحبة فلا دين له أبدا، ولا يمكن أن يستقيم له دين مهما ترنم ومهما تنسك ومهما تعبد ومهما تلا وصلى، لأن هذا هو أصل الأصول المطلق. ثم بعد ذلك هناك أصلان لابد أن نعرف قيمتهم، أصل الخوف وأصل الرجاء. فعبوديتك ودينك يقوم على هذه الأصول: حب ينزل الله المنزلة، وخوف يترتب عليه تقديسه وتعظيم أمره وإجلاله ومخافة مخالفته، ورجاء ينعم القلب ويرجي النفس ويهون عليها مشقة التفريط ويهون عليها مشقة المعاصي التي جبل العبد على أن يقع فيها. فلسنا ملائكة ولسنا معصومين ولسنا شياطين، فينبغي أن تسير في هذا المقام: محبة تنشئ الإلهية في قلبك، وخوف يبعث على أن تقوم على الحدود لا تفرط، فإذا أمرك امتثلت وإذا نهاك ازدجرت بناء على مخافتك في ظل محبتك له كمعبود. ثم ترجو ثوابه وتأمل في عطائه وتستشعر الحنين إلى مغفرته وإلى رحمته، لأنك سيقع منك بالرغم من وجود الخوف سيقع منك زلل، فتزل وتنقص وتغفل وتسقط، فتستشعر من خلال الخوف تسرب القنوط إلى القلب: مين هيخش الجنة؟ ومين بيعمل بالطاعة؟ ومين هينفع؟ ومين هيروح؟ ومن ومن؟ فيأتي الرجاء يرجيك في عفوه وفي مغفرته ويحببك في الرجوع إليه ويؤملك بأنك إن تبت تاب عليك. وهذا مقام كبير واسع جدا، ليس أيضا هو مقام التذكير الذي أود أن أذكر نفسي وإياكم، إنما الذي أود بناء على ما ذكرت هو أن تعرف حقيقة عبودية الخوف، لأن عبودية الخوف هي التي جاء ذكرها في القرآن كثير، بل جاءت على سبيل أن من أقامها وحققها فإن له الفوز، وإنه من أكبر علامات الإيمان هو الخوف. لما ذكر الله المؤمنين قال: يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشية ربهم مشفقون، بل بين أن الجزاء المطلق يترتب على الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وغير ذلك كثير في القرآن يبين أن من كان من أهل الخوف، بل إن العلماء جعلت علامتهم هي الخوف، وسمي في حقهم الخشية. والفارق بين الخشية والخوف أن الخوف هو اضطراب النفس واسترعاءها من إصابة مكروه أو فوات مطلوب، وهذا هو تعريف الخوف. وهذا عند العام وعند الأم وعند الغافل وعند الجاهل. أما الخشية فهي نفس المعنى، وهي الخوف مع معرفة قدر المخاف منه، مع معرفة، فقد تخاف ربك وأنت لا تعرف قدره، لكنك تخاف لأنك تعرف بعض قدره، بعض قدره. لكن العلماء يعرفون قدر ربهم، فلذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إشارة إلى أن علامة العلم كما قال ابن مسعود العلم الخشية. أهل العلم من عنده علم أورثه خشية فهو العلم، ومن عنده محفوظات ومقروءات لا تورثه خشية فليس علم، بل هي جمل واصطلاحات، بل هي مسميات، بل هي اصطلاحات ومحفوظات. إذن لو قرأت القرآن وأنت تقرأ وردك تتبع قضية الخوف لوجدت أنها أكثر ما ذكر في الإيمان وأكثر ما ذكر في المقامات، حتى أن الله عز وجل أمر عباده بعدما وصف كثيرا من الخلق أن الشيطان في سبيل إضلاله لبني آدم هو أمر الخوف، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والمعنى يخوفكم أولياءه أي أولياء الشيطان، ويعظم مكانتهم في نفوسكم حتى يضيع الدين. وبالتالي فأنت لابد أن تعلم أنك لابد أن تنظر فيما يتعلق بعبودية الخوف. وهنا سؤال، لماذا أكثر الله عز وجل علينا تعليما وهداية وإرشادا فيما يتعلق بعبودية الخوف؟ لماذا؟ الجواب هو أن عبادة الخوف أو عبودية الخوف إنما يصنعها الله عز وجل في قلوب عباده لتستقيم العبودية المنشوءة بالمحبة، وكذلك أي الخوف يصنعه الطواغيت والظالمون من خلال معطيات معينة، فيحاولوا صناعة الخوف في نفوس العبيد. إذن فأنت دائما في كل زمان ومكان بين خوف يصنعه الله في قلبك ذلك يخوف الله به عباده، ويقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، كل ذلك حتى تستقيم من خلال المعطيات الإيمانية صناعة الخوف في القلوب أي الخوف من الله. فإن صنع الخوف في قلبك وأنعم الله عليك بأن كان الخوف في قلبك من الله وحده، عندئذ تستقيم عبوديتك، عندئذ تأمن على نفسك الزلل، عندئذ تأمن على نفسك أن تكون من الزائغين، عندئذ تأمن على نفسك أن تكون من الضالين الذين يتسرب خوف الخلق خوف الطواغيت خوف الظالمين إلى القلب فيفتنك. ذلك أن الخوف إذا كان من الله فأعظم الناس إيمانا وأعلاهم دينا أهل الخوف من الله، ولذلك وصف العلماء الذين هم بوصفه هو جل وعلا علماء أن علامتهم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه علامتهم. فهذه مسألة ينبغي أن تتنبه لها وأن تنظر في نفسك. ولأن الخوف كما هو عماد الدين في القلوب، وكما أنه علامة الصلاح في الأداء والقول، لابد أن تعرف أنه إذا صنع من غير الله في القلوب فإنه هو أكبر سبيل للنفاق. بعبارة أخرى، من أكبر أسباب الإخلاص أن يتواجد الخوف في قلبك صناعة من الله عز وجل، بحيث تخاف أمره، تخاف بطشه، تخاف غضبه، تخاف عقابه، تخاف أخزه، تخاف مكره، تخاف إمهاله، فيعظم الخوف في القلب فيتولد من ذلك الإخلاص والصلاح. وإذا صنع الخوف من غير الله الذي شدد الله عليه فقال ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والقاعدة في ذلك أن كل منهي عنه يؤذن أو يوجب وقوع المنهي عنه، كل منهي عنه يوجب وقوع المنهي عنه، إذ لا ينهى الله، هذه قاعدة أصولية هامة، إذ لا ينهى الله عن مفقود. لا يقول الله عز وجل للعباد أمرا ينهاهم فيه يأمرهم به أو ينهاهم نهيا عن أمر مفقود في الكون، بل ينهاهم عما يقع فيه. فلا ينهى الله عن أمر إلا وهو واقع، فمن الخلق من يخاف من الخلق ومن الخلق من يخاف من الخالق. لكن الذي أريد أن أبرزه مما قلت هو أن الخوف إن كان صناعة من الله في قلبك فهذا سبيل الإخلاص والصلاح، وإن كان الخوف من الخلق صناعة غير الله في القلب فهذا سبيل النفاق، أي أن النفاق إنما يتولد من الخوف من غير الله، كما أن الإخلاص والصلاح يتولد من الخوف من الله وحده. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا نادمين. والمعنى أن الله يبين أن القلوب التي مرضت وأعظم المرض وجود الخوف من غير الله، لأنك سويت بين الله وغيره، ولا يملك المقادير ولا يملك الحلال ولا يملك الحرام ولا يملك الجنة والنار ولا يملك الموت والحياة والنشور ولا يملك الأمر إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه، فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم خوف صنع من الطواغيت والظالمين يسارعون فيهم، والمقابلة في الضمير بين المؤمنين وغيرهم، ويتعللون أنهم يخافون، يتعللون بالخوف. المؤمن لا يتعلل إلا بالخوف من الله، فإذا قيل له الأمر كذا وكذا وكذا، انظر إلى ما ذكره الله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا تخويف من الخلق، يريدون صناعته في القلوب بأسباب وصور وأحداث وأمور. قالوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والإيمان هنا هو الخوف، على الخصوص، وإن كان طبعا الإيمان من المحبة والرجاء والتوكل والإنابة، لكن قوامه الخوف، بمعنى أن المؤمنين لما خوفوا أرجعوا الأمر إلى من يخافون منه، كما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. هذه إجابة من صنع الخوف في قلبه من الله. الموضوع كبير وأخشى أن يطول الوقت بنا ويتململ السامعون، لكن أريد أن أبرز الكلام في نقاط، أن الخوف من أعظم أركان الإيمان، وأنه هو منبت الإخلاص في القلب إن كان من الله، والباعث على الصلاح، وهو منبت النفاق في القلب والباعث على الإفساد في الأرض إن كان من غير الله، وأنه أن الصراع في نفس الإنسان دائما مع متغيرات الدنيا بين الخوف من الله والخوف من غير الله، وأن المؤمن ينبغي أن يراقب قلبه ويعلم أن وجود الخوف هذا أمر كما سأبين طبيعي، لكن الخوف من الله يتولد منه الإخلاص، والخوف من غير الله يتولد منه النفاق. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا تعلل بالخوف، بالخوف من من؟ من الخلق وليس من الخالق. يجيب الله عليهم انظر إلى هذا، فعسى الله أن يأتي بالفتح. يعني من الله؟ الله هو من يأتي بالفتح أو يمنعه، من يأتي بالنصر أو يؤجله، من يعز ويزل، من يقدر الأمور، من يسير المسار، من يحيي ويميت، من ينفع ويضر. فعسى الذي هذا هو، والاسم الجامع هو الله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده بحسب تقديره وعلى وفق سننه فيصبحوا. انظر بقى إلى سر الآية، هذا سر ينبغي أن تتدبره ولعلك تعرف الآية وتتلوها كثيرا. فيصبحوا على ما قالوا. معلوم أن المنافقين لهم قول سيء ولهم فعل أسوأ، لكن الندم لا يكون على ما قال ولا على ما فعل، بل يكون على ما يستشعره من الخذلان القلبي، فيصبح على ما أسر في أنفسهم. انظر، إشارة إلى أنهم أن العوج وأن المسرعة وأن فساد المسلك إنما نبت، إنما نشأ، إنما تولد من الخوف من غير الله. فلا بد أن نستوعب ذلك. بقي أن تعرف أمرا مهما فيما يتعلق بالخوف، أن الخوف هو جبلة، وأن الخوف أنت مفطور عليه. لو أن رجلا قال للآخر بخ لتجده انفزع، ليس جبنا ولا نفاقا ولا شركا ولا كفرا، لكن هذا تركيب فطري. لو وجد النار لاضطربت نفسه، لو أشرف على غرق لصرخ صراخ الطفل، لو وجد أمامه وحش كاسر أو حية رقطاء لفر هاربا. فهذا أمر ليس لا يتعلق بما نتكلم فيه. لكن العجيب إنما هو أن هذا هو أصل الخوف الذي يتنامى في القلب فيصل إلى الخوف الذي ينبغي أن يحذر العبد منه. بكلام أبين، الخوف ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ذلك الخوف الذي ذكرته، ويسمونه العلماء الخوف الطبيعي أو الجبلي أو الطبعي. الخوف من النار، من الغرق، من السباع، من الوحوش، كل ذلك خوف لا يضير. كل من وجد مكروها فكره، كل من وجد مؤلما فطلب الفرار منه، كل ما وجد أمرا شرا يتتبعه. وهذا الخوف قد ذكره الله في حق الأنبياء، بل في حق نبي من أولي العزم، لما ألقى السحرة عصيهم وتوهم موسى أنها حياة تسعى، قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه الخيفة ليست مطعم في موسى عليه السلام، ولم تكن خوفا من الخلق في مقابل الخوف من الخالق، إنما كانت خوفا من مكروه ومن أمر يخاف منه. كذلك لما قيل لموسى أن القوم يتتبعوك، فخرج منها خائفا يترقب يتلهف وينظر تتبع، وهل يلحق أحد، لأنهم تربصوا به بعدما وكز الرجل فقتله. فهذا الأمر في وفيك وفي كل الناس، ولا يظن أحد أن الخوف من غير الله هو أنك إن وجدت القطار قد أشرف على أن يدهسك فتقول أنا أخاف من الله وحده فليدهسني. لا، ليس هذا ولن يكون. إنما هذا الخوف والقسم الأول هو الطبعي الذي هو منبت الخوف في القلب. والقسم الثاني من الخوف هو أن يعظم ذلك القسم. تنبه، القسم الأول ده الأصل الذي أنت مجبول عليه ومفتور عليه، قد يتعاظم هذا لأنك لم تعطي المعطيات الإيمانية للقلب فتوقف هذا الخوف عند حد الخوف الطبيعي، بل بدأ يتنامى الخوف عندك حتى زكيت المخاف منه فقربته من مقام لا ينبغي إلا لله، وإن كنت لم تجعله ندا لله. وهذا الخوف هو الذي يسمونه خوف الكبائر أو الخوف المحرم، وهو أن تخاف خوفا يجعلك تحلق لحيتك دون أن يتبدل قلبك، أن تخاف خوف يمنعك من ارتياد المسجد دون أن يتبدل قلبك مع أنك متأثر، لكن الخوف الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هو خوف محرم وهو من الكبائر. فإذا نما أكثر هذا الخوف الثاني أصله نبتته الخوف الطبيعي، ثم ينمو أكثر ويتعاظم أكثر فتجد أنك تخاف من غير الله خوف السر. العلماء يسمون الخوف الشركي خوف السر. خوف السر هو الخوف الذي يكون في النفس فيجعل الإنسان يخشى فوات الدنيا، أو يجعل الإنسان يخشى إصابته بضرر فيعظم ما يشهده عما غاب. وهذا سر تسميته بخوف السر. نحن قد نتعرض لأمور كثيرة تضايقنا، أو نتعرض لأمور كثيرة جدا تضرنا أو تؤلمنا فنفر منها، لكن قد يكون الفرار منها تفويت في مقام إيماني واجب، فيقدم الإنسان ما يشهد على ما يغيب، بمعنى أننا نشهد أن هذا يضربني، أن هذا يقتلني، ولكن غاب عني الثواب والعقاب والجنة والنار وجزاء من أحسن وعقابة من أساء وجزاء من أخلص وعقوبة من نافق، كل ذلك أنا أستشعره. لكن عندما يكون فأصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، تذكر هذه، عندما يكون بداخلك استعظام للمشاهد فتقول أحيني اليوم وأمتني غدا. لماذا أكثر الله عز وجل من أمر الخوف في القرآن؟ ولماذا شدد على المؤمنين أن لا يخافوا غيره؟ ولماذا شدد على ووصف أو أكثر من وصف من في قلوبهم مرض ممن يجعلون فتنة الناس كعذاب الله؟ لأن فتنة الناس مشاهدة وعذاب الله غائب. فعندما تقدم المشاهد يقول لك اللي قريب من العين قريب من القلب، واللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، هذا مبدأ النفاق، لأن المؤمنين لن ينصلح لهم دين إلا بالإيمان بالغيب، إلا بالإيمان بالغيب. حتى الله عز وجل، أنت تحب الله وفي خلواتك تدعو الله، أين الله؟ أنحن لا نراه، نحن لا نشهده، ولكنه غيب. لو قدمت المشاهد على الغيب لكان ذلك سببا لنفاقك وسببا لترديك، بل سببا لأن تكفر بالله والعياذ بالله، حفظ الله علينا وعليكم ديننا. لماذا؟ لأن الله غيب ولأنه مشاهد. حتى أنك ترى أن من كثرة غفلة الغافلين وضلال الضالين الذين قدموا المشاهدة على الغيب أن يقف الواقف فيقول إن فلان وفلان رسولين كهارون وموسى، هذا كفر بواح لا يختلف فيه أحد، ولا يمكن أبدا أن يظن أن هذا قول فيه قولين أبدا. إنما لماذا؟ كل إنسان ينظر فيقول لعل في ذلك منجاة من أمر أكرهه، لعل في ذلك بقاء لأمر أكره فواته، لعل في ذلك مجد دنيوي رأيت في غيري فلعلي أبسطه، لعلي أعين شيخا كبيرا، شيخ أزهر كما بعد أن يموت القائم، لعلي لعلي. فتجد أن المشاهد عظم في القلب عن الغائب. هذا هو خوف السر الذي يجعل الإنسان يسارع ويقدم. لو وقف لحظة في أنه يمكن أن يقدم من دينه قرابين لمشاهد، وعرف، وهذه مسألة ينبغي أن تفهمها، وعرف أن المشاهد مقدور وأن العبد ليس له إلا ما قسم الله تعالى، وأن الله عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ما أنت في مقسوم، الفقير منا مقسوم والأوسع منا مقسوم، وليس الفقير فقير بعبطه، وليس الموسع عليه بشطرته أو بمهارته، إن رزقا لا يجره حرص حريص ولا يرده حسد حاسد. فهذه أصول ينبغي أن نفهمها. نحن في أرض الخوف في هذه الأيام على الخصوص، وهذا يعني يصنع منا منافقين دون أن نشعر، حتى وإن كنا ملتحين، حتى وإن كنا شيوخ، قد نسارع فيما لا ينبغي أن نسارع فيه، قد نقول متعللين بالخوف، لكن لابد أن تعلم أن هذا الخوف إما أن يعليك إن كان من الله وحده إيمانا به تقديما للإيمان به، وقد يرديك إن كان من غير الله. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن صون دينك هو بك، لن يحك جلدك مثل زفرك، وإذا كنت لا ترى قيمة لدينك، ليس بالمعنى المتبادر، أنت لا تزدري دينك، أنت لا تستخف بدينك، أنت لا تكره دينك، ولكنك قد لا ترعاه، ولكنك قد لا تحافظ عليه. لابد أن يعلم الجميع أن دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. إن كرامة العبد في دينه، هذه مسألة معلومة، أنا لا أضيف جديد، لكن أنا أذكر نفسي قبلك أن يكون هذا الكلام محل تنفيذ، محل اهتمام، أن تحيا لدينك وبدينك. قد تفقد، لا لن تفقد، إن من فقد بدينه أو بسبب دينه دنيا فوالله ما فقد، لأن ما أصابه مقسوم ومكتوب، إن كل شيء خلقناه بقدر. ما فيش حاجة اسمها يا ريت ما راح، يا ريت ما عمل، يا ريت ما قال، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا معناه أنك ترى أن المقادير تختل، وأنها تقع بغير تقدير، بغير حكمة. فمن ذهب إلى السوق فقامت مشاجرة فسرق ماله، لا يقول له أحد يا ريتك ما رحت السوق، لأنه هو مقدور له. وهذه عبارة يلخصها من قال من الصحابة رضوان الله عليهم بعدما ذكر حديث القدر، قال اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طب لماذا نتردى ونتخلف عن مقامات الإيمان الواجبة؟ بسبب الخوف. الخوف يجعل القلب مضطرب. الخوف إن لم تتجه بوصلة الخوف وتحدد اتجاهها اتجاها مبرما محسوما بأن الأمر بيد الله، وأن ما من أصابه ما أصابه فمقدور، ومن لم يصبه فمقدور. لكن قد يقول القائل: أنت ترى أن بعض الذين لا يسارعون فيهم يصيبهم ما يصيبهم، وكثير ممن سارعوا فيهم لم يصيبهم. أنا هنا أقول كلمة أذكر نفسي وإياك بها: أي المصاب جلل، وأي المصاب أخطر، وأي المصاب أفدح، ما كان في الدين أم ما كان في الدنيا؟ أعتقد أن الجواب لو أتيت بأغفل الخلق وأجهلهم لقال: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذه مسألة محسومة. أضف إلى أن من نجا بسبب خوفه الباطل أو بسبب المسارعة المتولدة من خوف مقلوب، إنما أصابه ما قدره الله. وإن من لم يسارع فظهر أمام الناس أنه قد أصيب بما بسبب أنه لم يسارع فيهم ولم يوافقهم، فهذا أيضا باطل، لأن كلا الأمرين مقدور. فما نحن فيه وما أنت فيه، ونومتك وقومتك ولقمتك وشربتك، كله مقدور، كله مقدور، كل في كتاب. حتى الورقة الصفراء تسقط من الشجرة فيطيح بها الهواء والريح يمنة أو يسرى، مقدور مكتوب. إن كل شيء خلقناه بقدر. وبالتالي فوالله الذي لا إله إلا هو، من أصابه أشد مصاب فهو قدره، ومن لم يصبه شيء فهو قدره. لكن العبرة ليس في هذا ولا ذاك، أما العبرة هي ما حواه القلب. فإما أن يكون عندك خوف طواغيت فذلك يورث النفاق ويجعل العبد يسارع في الباطل وأهله، وإما أن يكون عندك خوف من الله وحده فهذا يجعلك في محل الإخلاص. ومن حوى قلبه الإخلاص فهنيئا له، لأن القلب هو الملك الذي يحرك اللسان والجوارح، هو الذي ينطقك وهو الذي يقودك. القلب كما في الأثر من حديث من كلام أبي هريرة قال: القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولابد أن تعلم أني أذكر بهذا الكلام في هذه الأيام، لأننا نعيش منذ عدة شهور جلجلة وزلزلة متعلقة بإثارة الخوف وصناعة الخوف. فإن هناك كما أن الله عز وجل في كتابه وآياته وسننه الكونية وآياته الكونية يخوف العباد ويبين لهم شأنه وقدرته وأنه على كل شيء قدير، كذلك في المقابل من قدر أو من تجبر أو من تسلط يريد أن يصنع الخوف المقابل في القلوب. وكل بحسب مشربه، كل بحسب إيمانه، فبائع النفس فمبقها أو معتقها. فلا تسمح لنفسك أن يعمر قلبك غير الخوف من الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا أختم بشبهة قد تعرض والجواب عليها يسير. أما الشبهة فهي أن يقول القائل: أنت تعلم أن في كثير من المواقف والمقامات التي قد تجب علينا والتي قد تلزمنا شرعا من باب إنكار المنكر ورد المنكر المتفحش ورد الظلم ومناصرة المظلومين، قد يكون ذلك ما له غير ممكن، لا نستطيعه. اعلم أن التكليف على ثلاثة مقامات. التكليف ليس من باب أقساب التكليف، واجبات ومندوبات ومباحات، لا، إنما من جهة أدائك التعبدي. كل عبد في أدائه التعبدي يسلك المقامات الثلاث، أو يسلك اثنين، أو يسلك واحد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص أن الأمر يتعلق بفعل وقول ونية، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم بعدما ذكر الأمراء وسوءهم، فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. دي النهاية، قلبك هو النهاية. فإذا نظر العبد وجد أنه قد لا يستطيع الفعل، فيقول ناصحا مذكرا مثبتا منكرا صادعا بالحق، فقد يعجز، فلا بقي القلب، والقلب هو المحك. صحيح هو آخر مراحل الإيمان، لكن وجوده مؤذن بالنجاة، فقد تكون ممن لا يقول ولا يعمل، لكن قلبك مقر بالحق، خائف من الله وحده، ترد على كل مخوف خوفه، وتعتصم وتنوي وتدعو. لكن عندما تختلط الأمور ويضيع منك هذا وذاك، فقد تكون جبان لا تستطيع أن تعمل. بقي لك القول والنية، قد تستطيع جبان لا تستطيع أن تقول. الجبن يتعلق بما يظهر، أما ما يخفى فبينك وبين ربك. هل يستطيع أحد أن يقول أنا جبان على نيتي؟ ما أقدرش أنوي، أنا جبان ما أقدرش أنوي. طب أنا جبان ما أقدرش أقول آه، وأنا جبان ما أقدرش أعمل آه، إنما جبان ما أقدرش أنوي. عشان كده: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فلا بد أن نعلم أن من واجب الوقت وفرض الزمان مراعاة الدين والنظر إلى القلوب وتجديد الخوف من الرحمن وجعل الأمر إليه وحده ومنه وحده، وتجديد الإيمان بدراسة المعتقد ومعرفة ما يعمق الإيمان في القلب، وتعظيم شأن الله، ومعرفة أن ما يكون في الكون هو أمره. ألم تر إلى قول الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذا كنت قد وجدت من الخلق من وصل به الاستهبال، ووصل به الاستعباط، ووصل به الاستخفاف بالدين، إلى أن يشبه طواغيط بأنهم رسل، لابد أن تعلم أن هذا مؤذن سوء، وأن الأهل العبد من الأمة إن لم ينكر فسيهلك، لأن الذي قال لم يجد من ينكر، فيهلك الجميع، من عمل الباطل ومن لم ينكره، من عمل الجرم ومن لم ينكره. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على ما يرضيه عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم حبب إلينا حبك، اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. احفظ شباب المسلمين، واحفظ بنات المسلمين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، هون عليهم مقامهم في أسرهم، وعجل بفكاكهم، ارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعل خوفنا منك وحدك. اللهم أعظم مخافتك في قلوبنا، واجعلنا ممن يخشاك بالغيب يا رب العالمين. اللهم يا رب نسألك السلامة في الدين والدنيا، قيد لنا أمر رشد يعد فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، اربط على قلوبنا، حبب إلينا الإيمان، اجعلنا من الراشدين، احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم إن عبادك ترى ضعفنا وترى مقامنا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من حالنا، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن من سواك، ولا تسلمنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. احفظ علينا ديننا، واحفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.